هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا الوضوء ثلاثة؟ طيب، لا يزال الكلام عن الحديث السابق. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثة، باب الوضوء ثلاثة ثمانية. ذكرنا حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، وفيه صفة الوضوء، وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا قلنا فيه التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي أنه لا يسترسل في الحديث مع نفسه. حديث النفس على قسمين: حديث يهجم على نفس المصلي، وحديث يعني يفكر فيه هو بنفسه ويطيل الفكر فيه. فأما الذي يهجم على المصلي هو من أثر الشيطان ولا شك، فإن جلع منه فهذا لا يضر، لأن لا يزال الشيطان يوسوس في سر صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ثوب أدبر، فإذا انتهى من الإقامة أقبل فيدخل بين الإنسان ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. فإذا لم يذكركم صلى الحديث، فهجوم الشيطان بوسوسة على الإنسان مما يعني يقع فيه غالب الناس ولا يهجم منه أحد. ولكن الحالة الأولى هو أن يطرده ولا يسترسل معه، فهذا يبقى له الأجر، يبقى له أجر ماذا؟ أجر هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يتروى وأحسن الوضوء صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني هو أن يهجم عليه فلا يسترسل معه، ولكن يبقى في مجاهلة، يبقى في مجاهلة. الأول ينقطع ولا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، الثاني أن يبقى في جهاد ويحاول أن يتثبت في صلاته وهو يوسوس له، فلا شك أن هذا أيضا مأجور. أيضا الثالث أن يسترسل معه ويدخل في هذا الحديث الذي يهجم عليه من أثر وسوسة الشيطان، فهذا يفوته هذا الأجر. والرابع إن تعمد أو استهان بهذه الكلام وبحديث النفس فأيضا يفوته مثل هذا الأجر الذي ارتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وهو أحسن الوضوء خالصا لوجه الله وعلى وجه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة ركعتين من غير تحديث النفس فيهما. ثم قال البخاري بعد ذلك: باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار مأخوذ من النثرة، والنثر نثر الشيء إذا دفعه وأبعده، ويقال نثرة الألف وهو مستدق وغيره. ومعنى الاستنثار معروف، ويكون الاستنثار بعد الاستنشاق، الاستنثار يكون بعد الاستنشاق. قال: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان عبد الله بن زيد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، اي الاستنثار في الوضوء ذكر هؤلاء وستأتي أحاديثهم، ستأتي أحاديثهم إن شاء الله تبارك وتعالى. والمقصود به هو دفع الماء الذي يكون في الأنف بعد الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء داخل الأنف بنفسه، والاستنثار هو دفع. السنة يكون حمل الماء إلى الأنف باليمين فيستنشق، ثم يستنثر باليسار، ثم يستنثر ماذا؟ بيده اليسرى. والسنة استعمال اليد في الاستنثار، وأما الاستنثار دون استعمال اليد فذهب إلى كراهته الإمام مالك لما فيه من التشبه بالدواب، ويكون باليسرى كما جاء تقييده في بعض الحديث، وهي رواية جاءت من قديم علي رضي الله تعالى عنه عند أهل المسائل رحمه الله تعالى في سننه. قال ذكره عثمان كما في الحديث السابق، عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي أيضا في حديثه وسيأتي، وعبد الله بن عباس أيضا في حديثه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بحديث ابن عباس وهو رواية الإمام أحمد وأبي داود والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال استنفره مرتين بالغتين أو ثلاثة، هذا هو حديث ابن عباس. وفي رواية الطيالسي قال إذا توضأ أحدكم واستنفر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة، وسنده حسن. ولم يرد في الحديث الذي هو عند البخاري من طريق ابن عباس لم يرد فيه ذكر الاستنثار، وانما يقصد البخاري الروايه التي ذكرت. قال بعد ذلك حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا ابن ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوثق. وهذا من أدلة وجوب الاستنثار، هذا من أدلة وجوب الاستنثار. فصفة الوضوء جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وذكر فيها أربع أمور: غسل الوجه واجب من فرائض الوضوء بالإجماع والاتفاق، وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل. وجاء ذكر أمور أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقال وردت في السنة، ولا يلزم من ورودها في السنة أن تكون سنة، بل قد تكون واجبة، وهذا هو الصواب. ففي أمور وردت في السنة الحق فيها أنها واجبة، زد على ذلك أنها يدل عليها لفظ آية الوضوء، فمثل المضمضة والاستنشاق، فهذا أيضا تعتبر واجبة، ودليلها ما يشير إليه آية الوضوء بقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تقع به المواجهة، ومن ذلك الأنف والفم، فاستنشاق والاستنثار يدخلان في ذلك، والمضمضة أيضا. وزد على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله إذا توضأت فمضمض، وقول الرجل إذا توضأ أحدكم فليستنثر وليستنشق كما جاء في الروايات. أضف إلى ذلك أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه توضأ من غير استنشاق أو استنثار أو مضمضة، كل الأحاديث التي جاءت في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في هذه المرمرة والاستنشاق والاستنثار أيضا. ومثل ذلك مسح الرأس مسح الأذنين، ويدل عليه آية فامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس، وفي حديث صلى الله عليه وسلم الذي هو حسن بمجموع طرقه وفي بعضها كلام، لكن بمجموع طرقه حسن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فليدل على وجوب مسح الأذنين. إذا قال من توضأ فليستنثر وجوبه، ومن استجمع فليوجب، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده أو معلق عليه. الاستجمار واستعمال الجمار، قال من استجمع فليوجب، إذا توضع وجب عليه الاستنثار ويكون بعد الاستنشاق، وإذا استجمر استعمل الجمار حجر الصغار لإزالة النجاسة من بول أو غائط فليوجب، يعني وجوبا وهو صحيح. الواجب هو المثل أنها إذا استجمر يوجب ويستعمل من الحجارة عددا من الكرام. والواجب ثلاث حجارة أكثر، لا يستجمر بأقل منها بواحدة أو اثنتين، بل واجب ثلاثة فأكثر كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستجمر بثلاثة أحجار، ونهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في حديث سلمان عند مسلم وغيره، وجاء من حديث أخرى أيضا. فيستعمل الحجارة الثلاثة، فإذا لم يحصل الإنقاء استعمل الرابعة، فإن حصل الإنقاء بالرابعة زاد الخامس من باب المثل. وإن تعذر أن يحصل على ثلاثة أحجار فوجد حجرين أو حجرا واحدا فلا يمنع من أن يستعمله ثلاث مرات من ثلاثة جهات، فيكون يعني استعمل معنى الحجارة الثلاثة، يكون داخل في معنى من استثمر بثلاثة حجارة. وقال البخاري حدثنا عبدان، وهذا لقب، عبدان لقب لأحد مشايخ البخاري وهو عبد الله بن عثمان المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة ما على الماجد، يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن داود. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، عبدان مشهور بالرواية عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك مشهور أن يروي عنه عبدان هذا، وعبد الله بن المبارك أيضا مروزي من مرو، وهو ثقة حافظ، ثقة ثبت حافظ جواد مجاهد والع عابد. قال حافظ بن حجر جمع فيه خصال الخير كله، حديث عند أصحاب الكتب، كان يحج عاما ويجاهد عاما، يحج عاما ويجاهد عاما، وكان غنيا وكان سخيا، فإذا خرج للحج جمع نفقة أصحابه فيحج بهم، وإذا رجع يعطي ويرد كل واحد منهم ماله الذي جاء منه. فهذا من كرمه رحمه الله تعالى. قال أخبرنا يونس، هذا هو ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي، وهو أيضا ثقة في حديث عن الزهري وهم، وفي روايته عن غير الزهري بعض خطأ، وحديثه من أصحاب الكتب الستة. عن الزهري الإمام ثقة المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة الفقيه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو إدريس، وهو أبو إدريس الخولاني، اسمه هادي الله بن عبد الله، وهذا الراح ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع من كبار الصحابة، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء رحمة الله تعالى عليه، حديث هو من أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل من أكثر الصحابة رواية الحديث، وفاته نهاية 57 وقيل 58، وحديثه من أصحاب الكتب الستة. وهذا السند يعني رجاله كلهم وردوا على الإهمال، مهمل عبدان لقب، من هو؟ فهو مهمل، عبد الله لم ينسب، هذا من نوع المهمل، ويونس أيضا، والزهري نسبة، هو مشهور، وأبو إدريس كنية أيضا، لكن يعرف ويتميز ب يعني معرفة الرواة ومراجعة كلام أهلين ببيان هؤلاء الأمور. قال ما ذلك باب الاستجمال والكرام، أي وجوب ذلك أو حكم ذلك أو مشروع من ذلك، ولم يجزم البخاري بشيء من حيث الوجوب وعدمه لورود الخلاف، وغالب أهل العلم للاستحباب، ويدل بما يقول مما قالوه في الحديث ابن مسعود الذي سبق معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاث أحجار، فجاء بحجرين استنجم بهما أو استجمر بهما ورمى الروضة، قالوا استعمل حجارين، فالحجارين تدل على أن الإيثار مستحب، لكن قد يكون استعمل الحجر واحدا مرتين، والمقارن هنا لم يذكر، وكأنه لم يجزم بشيء، ما هو استجمار المتر، وهذا من منهج البخاري في تراجمه، فهنا أشار إلى أن الاستجمار يكون مترا، وهذا دليل المشروعية، لكن الوجوب أو عدمه لم يبد به إهمالا بشيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت. هذا الحديث قد تضمن شطرين، قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر، ومن استجمر فليوتر. والشطر الثاني إذا استيقظ أحدكم إلى آخره. هذان المتنان ورد من دمات وغيره مفرقين، كل متن بسند، كذا هو عند مالك وغيره، ولكن من منهج البخاري أنه يرى جواز جمع المتون إذا اتحد المخرج، كما يرى جواز تفريق المتن إذا اشتمل على أكل أكثر من حكم. البخاري إذا كان الحديث طويلا وفيه أحكام كثيرة يرى جواز تفريق، فيذكر في باب الوضوء ما يتعلق به وفي الصلاة وفي الحج والزكاة وإلى آخره. كذلك المناهج إذا كانت أحاديث كثيرة متون كثيرة وسندها واحد فإنه يرى جواز جمعها، فيجيء أن هذا الحديث رواه مالك مفرقا، رواه بسنده إلى أبي هريرة إذا توضأ أحدكم إلى آخره، ثم أعاد ذكر السند وذكر الأمر إذا استيقظ أحدكم إلى آخر الحديث، فهذا بمنهج البخاري رحمه الله تعالى. ولفظ الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر، هذا دليل وجوب استنشاق والاستنثار. ومن استجمر فليوجب، إذا استجمر فإنه يجب أن يوجب، وهذا هو الأقرب في الصواب الله تعالى عنه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا واجب غيره ونحن يجب إذا استيقظ من النوم أن يغسل يده خارج الإناء، وينهى أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، قبل أن يغسل ماذا؟ ثلاثا. فإذا استيقظ من النوم وجب غسل اليد خارج الإناء، وهل يقيد بنوم الليل أو نوم النهار؟ خلاف بين أهل العلم، وجاءت الرواية الصحيحة تقييد ذلك بنوم الليل، إذا استيقظ عنكم من الليل، إذا استيقظ عنكم من الليل، هذا رواية اعتمد الحنابلة فقيدوا النهي بنوم الليل، ولكن الأقرب أنه يشمل النوم المطلق سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، لأنه ما ذكر فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل يدل على التشبه بين نوم الليل ونوم النهار، لأن يد النائم تجول وتصول في أي موضع سواء كان في يوم الليل أو كان في يوم النهار. وما ذكره الشافعي من التعليل في الحديث أيضا يحتمل أن يكون ليلا أو نهارا. الشاعر رحمه الله قال أن قديما كان الغالب عليهم أنهم ماذا؟ أنهم يستعملون الحجارة للاستجمار، يستعمل ماذا؟ الاستجمار لإزالة النجو والنجاسة. لكن استعمال الجمارة لا تزيل الأثر كليا، يبقى معه شيء يسير، وهذا يدل على أن يسير النجاسة لا يأثر. قال فإذا نام أحدهم قد يعرف، ومعروف أن في تلك الأراضي شدة الحرارة، إذا غالبا يستعملون الحجارة، يبقى شيء من النجاسة ووسطهم حرارة، فإذا نام أحدهم يعرف، وإذا عرف قد يتحلل تلك النجاسة، تتحلل تلك النجاسة التي بقي منها شيئا يسيرا، تتحلل مع أثر الأثر العرق فيسير على فاحله، فيده لا يدري أين تجول وأين يضعها وهو نائم، فلربما وقعت على فاحله فكان أن يحل بها هذا الماء العرق الذي تحلل مع شيء من النجاسة فتنجس يده. ولهذا نهي عن استعمالها إدخالها في الإناء قبل غسلها. هذا من تأليل الشافعي، هذا تأليل الشافعي وهو تأليل مقبول، وفيه تأليل آخر وهو أن الأمر تعبدي، وفيه آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه ثلاثة فإن الشيطان يبات على خيشومه. يعني يمكن التأليل الثاني وهو أن الشيطان يبات على يد الإنسان أيضا أو يعبث بيده كذلك. فهذه الثلاثة لا تحتمل في الحديث. فهذا ذكره الشافعي كما يحتمل أن يكون في الليل، يحتمل أيضا أن يكون ما في النهار. وعليه فالنهي عن إدخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ يشمل نوم الليل ونوم النهار. وحكم غسل اليد قبل إدخال الإناء دائر بين الوجوب والاستحباب، فيجب إذا استيقظ من نوم الليل أو من نوم النهار أو كان في يده نجاسة. فإن لم يكن استيقظ من نوم الليل أو نوم النهار ولم تكن في يده نجاسة فيستحب غسل اليد خارج الإناء، لأن هذا هو الذي نقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه. والأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من يجمعها ويجدها على هذه الحال، والله تعالى. أما سند الحديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميسي، هو مشهور ومشهور بالرواية مالك، ومما روى موفق مالك، وهو ثقة حديث عند البخاري وابي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث عند أصحاب الكتب، وأبو الزناد عبد الله بن ذهوان، وكان لا يحب هذه الكنية أبو الزناد، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وهو ثقة أيضا حديث عند أصحاب الكتب. تكلم ما فيه كلاما يسيرا. وأما الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والأعرج لقب، وهو أيضا ثقة حديث عند أصحاب الكتب. وأما أبو هريرة فقد سبق، وهذا السند من الأسانيد المشهورة التي جاءت أحاديث كثيرة به مالك عن الزنا عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة. ولهذا كان من الإمام العراقي رحمه الله تعالى أن ألف كتابا سماه تقريب المسانيد، تقريب المسانيد في تقريب الأسانيد أو نحو هذا، جمع فيه أحاديث الأحكام على طريقة عمدة الأحكام وبلوغ المرام، عمدة عروض الأحكام وبلوغ المرام وانتقى الأخبار وغيرها، إلا أنه ماذا فعل؟ اختار من كل الأبواب الفقهية أحاديث بأسانيد معينة. الأحاديث التي يرويها عن ابن عمر سنده فيها مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، التي عن عمر عن ابن عمر عن عمر، التي عن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا حفظت هذه الأحاديث تعرف أن كلها أسانيدها هو هذا من طريق أبي هريرة مثلا. طيب إن شاء الله نتم غدا إن شاء الله. Thank you.